وعن رسالة القرآن الكريم التي تمثلت في بيان وحدانية الله تبارك وتعالى والأمر بالتأله له سبحانه. الأمر العام لكل البشر حتى الجن يدخلون في هذا الأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تبين القرآن الكريم لماذا خلق الله عز وجل المكلفين، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وصورة قاف من الصور التي عنيت ببيان التوحيد وببيان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، ولم يكن بدعا من الرسل صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكرت أمرا وأطالت الاستدلال عليه، ألا وهو الإيمان بالبعث والنشور. فلقد كان مشرك العرب الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفردون الله وحده بالألوهية، وإن كانوا يؤمنون بأنه خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء، يؤمنون بتوحيد الربوبية، ولكنهم في توحيد الألوهية كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى، ولذلك تعجبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. كذلك عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وأطالت السورة الاستدلالات على البعث وعلى النشور، وذكرت كل الأدلة التي يحتاج إليها الإنسان ليقيم اعتقاداته في الإيمان بالبعث والنشور عليها. فأمرت بالنظر في الأنفس وفي الآفاق، وأمرت بالنظر في خلق الإنسان، وأمرت بالنظر كذلك في التاريخ وما جرى في تاريخ البشر قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى وصلت إلى الآية 36 بعد أن أبانت الصورة كل الدلائل النفسية والآفاقية والتاريخية على البعث والنشور. والاستدلال كذلك، ولا ننسى الاستدلال بأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا سبحانه وتعالى على البعث والنشور. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وأمالت عن السر في التكذيب، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. ثم أطالت في أمر الاستدلال، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشور. وتطيل الصورة حتى تصل إلى الآية 36 ليقول الله تعالى عاطفا على ما سبقه حينما تكلم عما جرى للأمم السابقة، يجمل هنا في الآية 36 فيقول وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص. يا أهل مكة ماذا تنتظرون؟ يا أيها المكذبون في كل زمان ومكان ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلكم؟ فإذا جاء أمر الله تبارك وتعالى أتظنون أنه ساعتئذ سينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا؟ إن استثني قوم يونس فإنهم لا مثيل لهم إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، وهذا أمر غير قابل للقياس. وإن ذكر في سورة يونس المكية كتخويف لأهل مكة كذلك، يقول هنا وكم كم للتكثير ما أكثر القوى التي كذبت برسالات الله تبارك وتعالى وردت رسالات الله عز وجل وكذبوا رسلهم، ماذا كانت النتيجة؟ هل تركهم الله عز وجل وشأنهم أبدا؟ وكم للتكثير، كم ياما قرى وياما مجتمعات دمر الله عليها وللكافرين أمثالها. ثم يقول أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ معكم براءة سبقت لكم في الكتب السابقة فأنتم تستدلون بها وأنتم تعيشون تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم آمنون. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكم أهلكنا قبلهم، قبل من؟ قبل أهل مكة، قبل القرن الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن؟ ما هو القرن؟ القرن المقصود به هنا الأمم التي كانت تعيش في هذه الأزمان البعيدة. فكلمة القرن عبارة عن مدة زمنية، وليس المقصود بالزمن أن الله أهلك الزمن، وإنما المقصود هم الذين كانوا يعيشون في ذلك الزمن، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، يعني الناس الذين عاشوا في القرن الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم، القرن الذي تلاه ثم الذين يلونهم. ولذلك نقول أهل القرون الثلاثة الأصحاب وأتباعهم وأتباع الأتباع، التابعون للصحابة وتابع التابعين. يقول وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا أقوى منكم، كما يقول سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ عجبهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم؟ ليس هناك قوي أمام القوي سبحانه وتعالى، ليست هناك أمة تأمن بأس الله سبحانه وتعالى. ولذلك يدلل الله عز وجل على قدرته فيقول له قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، ثم يقول دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ويبين أن هذه القرى وهؤلاء الأقوام كانوا أشد من قوم النبي صلى الله عليه وسلم قوة. فمن هم أهل مكة؟ امام الامم السابق، امام عاد وامام ثمود وامام المصريين الفراعين، اين اهل مكة من ذلك كله؟ وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا، تنقبوا في البلاد، نقبوا بحثوا، صاروا وحاصوا حيطة حمر الوحش كما يقال في حديث بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرومان، حاصوا بحثوا اخذوا ينقبوا يبحثوا في الارض عن مفر، ولا مفر من بأس الله ان جاء، فأي ارض تقل الظالمين ان جاء بأس الله، واي سماء تظل الظالمين ان جاء بأس الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الانسان ان ركب البحر فالبحر مغرق، وان عاش على الارض فالارض مهلكة، وان كان تحت السماء فالسماء سترسل عليه ما يشاء الله تبارك وتعالى، ولا بد من اهلاك من شاء الله اهلاكه. من يستطيع ان يفر من بأس الله؟ ولذلك يقول في سورة الرحمن: يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اللي يقدر يهرب يهرب، لا تنفذون الا بسلطان، لا بد وان يكون هناك سلطان اله قوي رب يستطيع ان ينقذكم من بأس الله سبحانه وتعالى. فهل يوجد ذلك الاله؟ بالطبع لا، هذا امر غير موجود على الاطلاق. فاحالهم الى معدوم، لا تنفذون الا بسلطان، ولذلك قد يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وجعل ذلك من باب نعم الله عز وجل، إهلاك الظالمين نعمة من نعم الله عز وجل يحمد عليها سبحانه. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يحمد الله عز وجل عند هلاك من يستحق الهلاك، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا تنقبوا بحثوا، فنقبوا في البلاد جميع البلاد، ذهبوا يمنة ويسرى، شرقوا وغربوا للبحث عن منقذ أو عن منقذ، ولا تحين مناص، من يستطيع أن يفر من بأس الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: تنقبوا في البلاد هل من محيط، محيط يعني منقذ، محيط يعني مقر يفرون اليه ولن يستطيعوا. فيقول: فنادوا ولا تحين مناص، ويقول هنا سبحانه وتعالى: تنقبوا في البلاد هل من محيط، إن في ذلك الذي حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة قاف وفي غيرها، إن في ذلك لذكرى، هذا فيه ذكرى، ولكن كثيرا من الناس عن آيات الله لغافلون، من يتذكر؟ للأسف من الممكن أن يأتي بأس الله عز وجل وتأتي الضربة للظالم، والناس يستمرون في الظلم من بعده، الضربات تتلاحق على الظالمين. فهل يعي الناس هذه الآية؟ هل يعي الناس هذه العبرة؟ إننا نقوم بإيصال الجنازات إلى القبور ونعود سيرتنا الأولى، ميت يشيع ميتا ولا يأخذ من موكب الموت عبرا، من يعتبر؟ للأسف هذه مشكلة الجنس البشري إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نرى إنسانا في كامل قوته يسقط فجأة ميتا، ومن الممكن أن يسقط بشلل أو بمرض ويصبح عبرة للمعتبرين، ومع ذلك من هو الذي يعتبر؟ من؟ قل لي بربك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، مش كل الناس بتتذكر، لا، لمن كان له قلب فقط، الذي له قلب حي وحياة القلوب نعمة من نعم الله نسأله سبحانه أن يديمها علينا، أن تكون القلوب يقظة، أن تكون القلوب حية، أن تكون القلوب فيها إحساس، لكن قلب موجود وعقل رياضي موجود، فهذا أمر لا يفيد على الإطلاق، بل ربما أفسد على الإنسان أكثر من الإطلاق. مطلوب من الإنسان أن يراقب قلبه، القلب الذي يجعل الإنسان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، لأن صاحب القلب الحي هذا إنسان يعقل عن الله عز وجل، أما صاحب القلب الميت فقد تودع منه، وصاحب القلب المريض أعاذنا الله وإياكم هذا في حاجة إلى إصلاح. من منا يهتم بإصلاح قلبه؟ من منا يهتم بالنظر في أمراض القلوب؟ الإنسان منا يهتم بالأمراض الحسية الجسدية، هذا عنده سكر، ذاك عنده كذا، ذاك عنده كذا، ويهتم ويبحث عن العلاج. من منا اهتم بعلاج القلب من الناحية المعنوية؟ كثير منا أجسادهم صحيحة وفي قوة بدنية، ولكن القلوب والعياذ بالله قد ماتت، وبعضهم القلوب تحتضر وقد وصلت إلى المثوى الذي ينتظر أن يودع الدنيا ولا يصبح في القلب حراك على الإطلاق. مطلوب من كل مؤمن، مطلوب من كل من يعي، مطلوب من كل مكلف يعقل أن يبحث في قلبه هل قلبه حي أم قلبه ميت. كيف أعرف ذلك؟ الآيات توضح إن في ذلك لذكرى. من وجد نفسه يتذكر بالقرآن الكريم، من وجد نفسه يزداد إيمانه حينما يقرأ القرآن الكريم، من وجد نفسه يبكي على خطيئته، من وجد نفسه ينظر إلى أخطائه وينظر إلى عيوبه لا إلى عيوب الآخرين، فليعلم أن في قلبه حياة. كل واحد منا لابد وأن يحاسب نفسك. إن حاسبت نفسك ووجدت نفسك مخطئا في كذا وفي كذا وفيك عيوب أنت في حاجة إلى إصلاحها، فاعلم أن فيك بقية حياة. أما إن قلت عن نفسك إنك مية مية، مفيش أي شيء، أنا من أهل الجنة، ينظر الإنسان إلى نفسه على أنه من أهل الجنة وقد أدم عليه، وليس بحاجة إلى أي موعظة، وليس بحاجة إلى أي نصيحة، وليس بحاجة إلى أي إصلاح، فاعلم أن هنا مكمن الخطر فيك. إن في ذلك لذكرى لمن يا ربي؟ لمن كان له قلب، اللي ليه قلب حي هو اللي بيتذكر. ثم قال سبحانه أو ألقى السمع وهو الشهيد. اشترط شروطا سبحانه وتعالى في هذه الآية، والله إن هذه الآية لجديرة بأن نقف عندها ونطيل النظر فيها، ليس من باب الكلام وكثرة الكلام وترداده، وإنما من باب السمع والعمل بما نسمع وبما نعي وبما نتفكر فيه. يقول سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب، قلب حي، وإلا فإن كل الناس لها قلوب، والمقصود هنا العقل. أي عقل؟ الله عز وجل قد جعل القلوب هي التي تعقل، فقال سبحانه لهم قلوب لا يعقلون بها. وهذا أمر يتكلم فيه الناس كثيرا منذ أن نشأت الفلسفة ونشأ الطب، والناس يتكلمون عن العقل وعن مكمن العقل في الإنسان. والقرآن الكريم أحال على القلب، والتشريحيون وعلماء الطب يقولون العقل في الدماغ، وهذا أمر لا نريد أن نطيل حوله النظر طويلا، فإن القرآن الكريم قد بين أن هناك عقل تكليفي وهناك عقل ايماني عقل الموجود في الانسان كان مكلفا، وان لم يوجد في الانسان كان مجنونا، وحينئذ فقد سقط عنه التكليف. هذا ليس هو المقصود بالعقل، والا لو كان هذا هو المقصود بالعقل لما قال الله تعالى عن اهل النار لهم عن اهل النار وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. اهل النار قالوا عن انفسهم لو كنا نسمع او نعقل، هل كانوا فاقد السمع وفاقد العقل؟ ابدا، لو كانوا فاقد السمع لما كانوا مكلفين لانهم ما سمعوش، ولو كانوا فاقد العقل لما كانوا مكلفين لانهم غير عقلاء. وانما المقصود العقل الذي يجعل الانسان يؤمن ويقبل على ربه ويقبل على شأنه لكي يهتدي، وكذلك السمع. ولذلك يقول الله لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالعقل لم يستخدمه الاستخدام الذي يؤدي به إلى دخول الجنة، والبصر لم يستخدم البصر الاستخدام الذي يؤدي به إلى الهداية، والسمع لم يستخدم السمع الاستخدام الذي يؤدي به الى سماع ايات الله سبحانه وتعالى. هذه المنافذ التي تدخل العلم الى الانسان، البصر والسمع والقلب الذي يعي ويعقل. فاذا سد الانسان هذه المنافذ، وقد كانوا يفعلونها بالطبع ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، يعني قلوبنا فيها أغلطة مغطية عمر الحق ما ينفذ إليها أبدا، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فلن نراك فاعمل إننا عاملون. انظر إلى هذا التصرف العجيب، فماذا كانت النتيجة؟ قال الله تبارك وتعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لأنهم هم الذين فعلوا هذا بقلوبهم. ولذلك يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا. فالآيات هنا توضح أن الإنسان الذي يهتدي هو الذي أراد الهداية. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى؟ قال ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، هو اللي عمل كده في نفسه. ولذلك يبين الله تبارك وتعالى هنا كيفية الوصول إلى الهداية. أنت إن حرصت على الهداية فتهتدي إن شاء الله تعالى، أنت إن حرصت على الخير تصل إليك الخير إن شاء الله تعالى طالما عندك الحرص. ولذلك قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب حي أو ألقى السمع وهو شهيد. ما هو لابد من الإنسان لكي ينفعل بشيء، والانفعال المقصود هنا في قضيتنا الهداية، لابد أن يكون هناك مؤثر تام، والمؤثر التام موجود، هذا هو القرآن الكريم، أعظم كتاب هداية نزل على البشرية. والرسول عليه الصلاة والسلام ما ادخر شيئا في سبيل تبيين القرآن الكريم، بل بينه ووضحه، وأصبح القرآن الكريم ومأدبة القرآن الكريم أمام الناس جميعا، من أراد أن يستفيد فسيستفيد إن شاء الله تعالى. فيقول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فالمؤثر التام موجود، فلا بد وان يكون المحل الذي سيتاثر مستعدا. فكم من علاج قوي مؤثر، وقال عنه الاطباء انه علاج اجاد في شفاء كثيرا في شفاء كثير من الناس بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن مع بعض الناس بتكون هناك محال لن تنفعل ولن تتأثر به نظرا لوجود موانع فيها هي. فلابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. الآية أو بعض كل شيء المؤثر التام القرآن موجود. فلابد وأن يكون المحل الذي سيتأثر مستعد لقبول هذا المؤثر. فيقول لمن كان له قلب. ثم يقول سبحانه أو ألقى السمع. السمع لأن في بعض الناس عنده قلب حي. قوة القلب وحياة القلب هذه تجعله يصل إلى الحق. هو مستعد لقبول الحق بدون جدل بدون نقاش بدون تدبر بدون تفكر. وهذا كحال الصديق رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه لم يلبس أن آمن في نفس اللحظة. وهذه القلوب كما قال الله تعالى مثل نوره يعني نور ربنا عز وجل بدايته في قلوب العباد المؤمنين. يقول مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. هذا بفطرته مستعد للإيمان. الفطرة والقلب الحي. فإذا جاءه نور الرسالة الربانية فحينئذ تشرق الشمس على هذا القلب فيقول نور على نور. نور الوحي مع نور الهداية. نور الوحي مع نور الفطرة. نور على نور يهدي الله النور من يشاء. ولكن هناك قلوب أدنى من هذا. ولذلك من الممكن أن نمثل هذه الحالة الأولى بحالة الإحسان وهي أعلى رتبة. أعلى رتبة رتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن عامة المؤمنين في حاجة إلى المرتبة الثانية. وهذا سر مجيء حرف العطف أو ولم يأتي حرف العطف الواو. لم يقل سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى. لا قل أو ألقى السمع بدأت للتنويع. فمن الناس من قلبه حي حياة قوية جدا بحيث إنه لا يحتاج إلى تفكر أو تدبر بمجرد مجيء الرسول ويقول له أؤمن يقول سمعنا وأطعنا. لكن بقية الناس في حاجة إلى المرتبة الثانية فقال أو ألقى السمع. القلب حياة ولكنها ليست الحياة الكاملة الموجودة عند مثل الصديق رضي الله عنه. سيأتي في المرتبة الثانية قل أو ألقى السمع. عنده سمع لكن عنده سمع بس وما يستفيدش بسمعه فلن يستفيد منه على الإطلاق ولن يتذكر. يعني على سبيل المثال إنسان عنده بصر عنده بصر بيشوف مش أعمى. فعلشان يرى الشيء محتاج إنه يكون عنده البصر أولا ما يكونش أعمى. الشيء الثاني انه ينظر الى الشيء المشاهد ثم يجمع الفكرة ما يكونش منشغل. من الناس من الممكن ان ينظر اليه ويكون عقله وقلبه منشغل بامور اخرى فلا يرى شيئا. تقول له مش كان قصادك يقول لك والله ما خدت بالي انت كانت عينيك متنجلة وبفصله لكن عقله كان شغال في امر تاني. قلبه كان يتيه في امور اخرى فلم يكن مركزا. فلا بد من ان تلغي كل الانشغالات وتقبل بنظرك على الشيء الذي تبصره حتى تبصره تمام الابصار. فيقول الله تبارك وتعالى هنا او القى السمع. القى السمع يعني جعل السمع يميل ويصغي الى الهادي صلى الله عليه وسلم يصيح اليه بسمعه ثم لا يكون منشغلا عنه صلى الله عليه وسلم ما ينشغلش. ولذلك يأتي من كلمة ألقى كما قلت ألقيت عليك محبتي من باب الثبات والديمومة. فهنا تبغي وفي نفس الوقت تثبت السمع وتأتي على كل الأشياء التي تهيل أو تجعلك أو تجعل سمعك ينشغل تقضي عليها. فبقى في شواغل أو موانع. فقال أو ألقى السمع وهو وقول الحال كما يقول اهل الاعراب والنحو في حال كونه شهيد وهو شهيد، يعني ما انشغلش قلبه ولا عقله ولا جوارحه باي شيء اخر، اقبل على الرسول الهادي صلى الله عليه وسلم بكليته بجوارحه كلها بنفسي بقلبي بعقلي بمنافذ الاحساس بمنافذ العلم فيه، فلذلك يستفيد. فيقول هنا ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. في هذه الآية السر لماذا بعض الناس ينفعلون بالقرآن الكريم ويخشعون لجلاله، وكثير من الناس يمر عليهم القرآن الكريم وهم كالأنعام لا يستفيدون منه شيئا ولا يرفعون إليه رأسا. لماذا؟ السر هنا مكمن السر في مكمن السر في هذه الآية العظيمة. يقول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن وجدت في هناك نقوى بينك وبين القرآن، وجدت حوائل بينك وبين القرآن، فمن أين جاءت الحوائل؟ شوف القرآن في أول القرآن في افتتاحية المصحف، في افتتاحية المصحف في سورة البقرة يقول ذلك الكتاب، ذلك اللبن البعد، ذلك العظيم، ذلك الكتاب الذي لا يستحق كتاب آخر بجواره أن يسمى كتابا، ذلك الكتاب. إنما نقول الكتاب لا يذكر كتاب بعده. جاء الصباح فأطفئ القنديل، لا تذكر الكتب السوالف قبله، جاء الصباح فأطفئ القنديل، لا يذكر كتاب بجوار القرآن الكريم. ولذلك في بوائي إمام العربية لما ألف كتابا في النحو سمى الكتاب، يعني المرجع الأعظم لكتب النحو، لكن القرآن الكريم هو الذي يستحق هذه التسمية، ذلك الكتاب. ثم لا ريب فيه، مش ريب على الإطلاق، ومن الممكن أن نقول لا ريب فيه هدى للمتقين، أو لا ريب فيه على القراءتين المعروفتين في الوقت وفي الوقت، لا ريب فيه هدى للمتقين. طب ليه رب للمتقين ناس؟ يعني بعد ما وصفوا هذا الوصف العظيم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى المفروض هدى للعالمين. قال لك لا، هدى لمين يا رب؟ للمتقين بس. اشمعنى للمتقين؟ هدى للمتقين. قد يقول قائل هؤلاء الذين يكفرون هل العيب في القرآن؟ قال لك لا، العيب ليس في القرآن. طب ما هو للمتقين اكفر عليهم لوحدهم ليه؟ قال لك ان الذين كفروا العيب فيهم، سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. فهل العيب في القرآن او في محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فكيف جاء ذلك؟ قلته لحضراتكم سابقا، هم الذين اغلقوا القلوب وقالوا قلوبنا في أكنة، وقالوا عن الاذان فيها وقر، وقالوا عن الابصار ومن بيننا وبينك حجاب، فعوقبوا بما فعلوا جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فقال ختم الله على قلوبهم، ثم قالوا قلوبنا في أكنة، كل يبقى ختم الله على قلوبهم. قالوا من بيننا وبينك حجاب، قال وعلى أبصارهم غشاوة، قالوا في آذاننا وقر، قال ختم الله على الأسماع. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذن هم الذين فعلوا ذلك بأنفسهم. فالقرآن الكريم فيه الخير كله، فإن وجدت هناك بينك وبين القرآن الكريم حوائل، أو هناك نبوة بينك وبين القرآن، تتهم نفسك ولا تتهم القرآن الكريم. بعض الناس تجده يخشع إذا سمع أبيات من الشعر ويبكي لما يسمع، وأناشيد، هذه الأناشيد وهذه الأشعار هي التي تحرك قلبه. تعلم أن هناك مرض في القلب، لأن القلب المفروض أن ينفعل من القرآن لا من الأشعار. القلب ينفعل من قراءة القرآن الكريم لا من الأناشيد. تجد هناك كثير من المسلمين أو الملتزمين كما نسمع سمعهم بكل امور اخرى غير القرآن. وين الفكر فيه؟ تلقى الخطيب بيقرأ القرآن عادي يعني كويس اوي. ساعة ما يقول ابيات من الشعر فيها بعض من الممكن ان يبكي. وعايز تشوف نفسك وتمتحن نفسك في قضية البكاء مش خلف الامام في صلاة التراويح. لان قضية البكاء العلني ده هذا امر قد يدخله الرياء. وانما البكاء الحقيقي عين رجل يعني ذكر الله في خلاء. هي ده الامتحان اهو العبرة. فطابت عيناه. البكاء ما يكونش امام الكاميرات. البكاء ما يكونش امام الناس. عاوز تمتحن ايمانك. تمتحن قلبك. تمتحن عينيك. لا يكون ذلك امام الناس او امام الكاميرات. وانما البكاء الحقيقي لا يكون الا امام من؟ امام الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصالحون يخفون امثال هذه الامور لتكون بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. اللي ليه قلب. طب كل الناس ليها قلوب. لا. قلب الحي. قلب الذي يعقل عن الله. قلب الذي يفهم عن الله. او القى السمع. مش بيسمع بس. لا. القى السمع واطاع السمع. كما قال والقيت عليك محبتي. فلزم السمع كلام الله عز وجل. وكلام المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم. او القى السمع. مش كده وبس. مش القضية قضية مظاهر. لا. وهو الشهيد. شهيد يعني يكون احضر كل حواسه واقبل على القرآن بحواسه كلها. بهذا وحده تستفيد من القرآن الكريم. بهذا وحده تستفيد من عظمة القرآن الكريم. او القى السمع وهو شهيد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة من سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض. يدلل كما قلت لحضراتكم السورة تدلل على عظمة الله وعلى قدرته على البعث سبحانه وتعالى. كما خلق الخلق الأول قادر على الإعادة بل الإعادة في العقل وفي الفهم أهون من الخلق أول مرة. وإن كان الله لا يجوز في حقه هين أهون بل أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فيقول سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما أدراك ما السماوات وما أدراك ما الأرض. علم الفلك وصل لأمور وحسب أو قام بحساب أبعاد بين الكواكب والنجوم والمجرات ولم يصل العلم في ذلك إلى نهاية. وكل ذلك داخل السماء الدنيا. السماء الدنيا التي تظلنا هي دي السماء الدنيا. فيها نجوم كواكب وشموس واقمار وكل ده جزء من مجره او جزء في مجره المجره التي ننتسب اليها. وهناك مجرات لا علم لاحد بها الا الله عز وجل. كل ده السماء الدنيا. والسماء الدنيا بابعادها وبيقيسوا الابعاد بايه؟ ب بسرعة الضوء التي تصل إلى 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. وقول لك بيننا وبين النجم الفلاني كم ألف أو كم مليون سنة ضوئية. مليون سنة، والسنة تضرب في كام سنة، تضرب في كام يوم، وتضرب في كام ساعة، وتضرب في كام دقيقة، وتضرب في كام ثانية، والثانية تساوي 300,000 كيلومتر. أبعاد عجيبة لا تستطيع الحواسب الآلية أن تقف على نهايتها. كل ده في السماء الدنيا. السماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة خاتم مرمي في الصحراء، كحلقة ملقاة في سلام. والسماء الثانية بما تحويه من سماء الدنيا لهي طباقة، طباقة يعني كورة، وبتعيد بها كورة، كورة، وتعيد بها كورة، أفلاك. سماء الدنيا بالنسبة للثانية كحلقة ملقاة في سلام. شوف النسبة بقى الرياضية. والثانية للثالثة كحلقة ملقاة في سلام، لغاية ما توصل للثالثة بالنسبة للسابعة كحلقة ملقاة في سلام. كل ده بالنسبة للكرسي مقدمة العرش كحلقة ملقاة في سلام. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على الحلقة، يعني نفس النسبة. كل ده خلق الله عز وجل. وهنا بعد ذلك امر لا يستطيع احد ان يتكلم عنه الا بنص. يقول سبحانه: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به سبحانه وتعالى، هو العظيم وحده لا شريك له. ان كان ده السماوات والارض ولا قد خلقنا، تستحق ان ياتي بالمؤكدات اللام الموطئه للقسم. والله لقد خلقنا السماوات، يقسم سبحانه. ما هي اللام الموطئه للقسم دلت على القسم، يبقى كان مؤكد عندي القسم واللام قد التي تفيد التحقيق. ولقد خلقنا السماوات والارض، وفي آية: ومن الأرض مثلهن، يعني الأرض الأراضي سبعة، إلى السماوات السبع والأراضين السبع، وما بينهما عوالم لا يعلمها إلا الله. ملائكة عظيمة. ملائكة إيه؟ خلق الملائكة أعظم من خلق البشر طبعا. أطت السماء وحق لها أن تطف. السماء عارف بتضيق زي ما يضيق الرحل من ثقل الحبل عليه. أطت السماء وحق لها أن تعص، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. ملائكة عظيمة، خلق عظيم لا يعلم عنه أحد شيئا إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، كل ده في ستة أيام. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فبضميمة هذا إلى ما سبق بأربعة أيام جذب اليومين السابقين، تبقى كله في أربعة أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فسواهن سبع سماوات في يومين. وأوحى في كل سماء أمرها، ملك عظيم. وهذا علم غيبي بعد قضية الستة الأيام، وهل كل يوم من كأيام الدنيا، أو كما يقول تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا أمر في علم الباري سبحانه وتعالى الذي برأ البرية وخلقها سبحانه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. طبعا في ستة أيام يقول القائل: طب اشمعنى ستة؟ هذا أمر لكي يبين الله عز وجل قضية المقدمات والأسباب، وهذه حكم من حكم الله عز وجل. كل شيء لابد يكون مترتب على سبب معين. الله قادر على أن يكون الشيء كن فيكون في لحظة، في غمضة عين في لحظة واحدة كن فيكون. قد يقول قائل ولكن نقول في ستة في ايام ما هو نفس الكلام. الجنين بيخلق في بطن امي قد ايه؟ في تسعة في اشهر. الله اراد ذلك عشان قضية الاسباب والمقدمات ويبقى في غذاء في بطن الام. قضايا اعجازية عجيبة له حكمته في ذلك. مع ان الجنين الله يقول لو كن فيكون في لحظة. لكن الله شاء ان يخلق في تسعة في اشهر. شاء ذلك علشان قضية الاسباب، قضية المقدمات، قضية النتائج، علشان يبين حكمته سبحانه وتعالى. الشجرة بتاخد وقت قد ايه في نموها، مع ان الله قادر سبحانه وتعالى على ان يخلق الشجرة بكن فتكون، ولكن سنته سبحانه في الكون وحكمته سبحانه. يقول بعض العلماء علشان يعلمك التأني في الامور، يعلمك ان كل شيء يكون بتأني وبصبر، وكل شيء يكون بسبب. وهزي اليك بجذع النخلة، هي الحامل اللي في وقت النفاس عندها مقدرة على ان تهز بجذع نخلة، ولكن عشان تبقى قضية الاسباب والنتائج. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. كل شيء بسبب. حتى خلق المسيح عليه السلام، فجاء جبريل فنفخ في جيب ضرعها هنا، فتحت الصدر نفخ، فكان المسيح عليه السلام. ليس المسيح ركنا لجبريل عليه السلام، جبريل نفخ بامر الله عز وجل، عشان كل شيء يكون بسبب. ليس للمسيح اب، نعم مفيش النواه التي تكون من الحيوان المنوي، ملوش اب، لكن كان من الممكن تستيقظ مريم ستجد في احشائها جنين. لكن كل شيء يجي بسبب. فياتي جبريل الملك فانفخ في الجيد فنفخنا فيه من روحنا. جبريل الروح القدس عليه السلام هو الذي نفخ بامر الله سبحانه. كل شيء بيخلق، يخلق بامر الله عز وجل بسنه كونيه وبسبب من الاسباب. لابد وان يكون هناك سبب من الاسباب. ولذلك ادم خلق من تراب الارض من طين، ومر بسلالة معينة، سلسلة، حتى صار ادم حينما خلق من هذا الطين نفخ فيه من روح، الروح المملوكة لله عز وجل، نفخنا فيه من روحنا كما نفخ في المسيح عليه السلام. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما عالم، السماوات والارض وما بين السماوات والارض من عوالم لا يعلمها الا الله وحده. في ستة ايام وما مسنا من لغوب. امر خطير. اليهود قالوا ستة ايام والاسبوع سبعة، يبقى اليوم السابع لانه موجود عندهم في الكتب السابقة. ثم استوى على العرش. استوى على العرش، يبقى قعد على العرش يستريح ونام. الخالق بيستريح. شوف الكذب على الله سبحانه وتعالى. فرد عليهم هنا وقال وما مسنا من لغوب. هل الله يتعب؟ الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقات، لا يعيا ولا يتعب ولا يمرض ولا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا فيه رد على اليهود. اليهود في كتبهم السابقة ثم استوى على العرش، كما هو موجود في القرآن. خلق السماوات، تجد الآيات، خلق السماوات والأرض في ستة في أيام ثم استوى على العرش. فهم يقولون استوى على العرش تعب، فبعد ستة أيام شغل ومجهود كبير أخذ يستريح فنام على العرش. أو هذا كذب على الله. واستواء الله ليس كاستوائنا، نحن نؤمن بالاستواء كما جاء في القرآن الكريم، ولكن هذا الاستواء كما قال الإمام مالك رضوان الله عليه، يقول الاستواء معلوم من القرآن، مش القرآن نفسه، الكتب السابقة. وزي ما حدث عندنا مشبهة أو مجسمة ومعطلة، حدث في الأمم السابقة، فرق برضه، فرقت اليهود على 71 فرقة في هذا الشأن أيضا. فكذلك نفس الأمر، يقول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش. يأتي الإمام مالك، وده فهم السلف الصالح للقرآن والسنة. ومن إحنا لما بنقول نفهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، وبيغضب مننا بقى العلمانيون ويقولون هؤلاء يريدون ان تعود عقارب الساعة الى الوراء، والسلفية دي مسألة بدوية، وهؤلاء الناس يريدوننا ان نرجع الى عصر الجمال. بالطبع قد يكون هذا جهل، وهو جهل بالفعل. واحيانا تكون هناك اسباب خفية، يعلمون الحق ولكنهم يريدون ان يطعنوا في ذلك الحق لانهم لا يريدون ان يعترفوا به. فالله سبحانه وتعالى جاء بالقرآن وقاله كلام ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه بالسنة. لكن فهمنا للقرآن وفهمنا للسنة لابد من ان احنا نرجع لمين؟ للسلف الصالح. لان لما جاء نفسر الايات دي بمفهومي انا العصر قد اضل، وسنضل بالفعل الا ان نجانا الله عز وجل. فالعصمة بما كان عليه السلف الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد بالتمسك ما كان بما كان عليه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ودي قضيه السلفيه اللي بنتكلم عنها، قضيه السلفيه مش حزبيه، ما احناش حزب معين. هنقول السلف مش المقصود انك انت تنتمي الى مجموعه اسمها السلفيين، حزب ورئيس وبيعه وما شابه. قضيه كلها ان احنا عايزين نكون كما كان عليه ابو حنيفه، اللي كان عليه مالك، اللي كان عليه الشافعي، اللي كان عليه الامام احمد بن حنبل، في الفهم والاعتقاد ومنهج الاخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قضيه السلفيه. يعني ما نجيش ناخذ من القران والسنه ونعمل نفسنا مجددين زي المجددين العصريين الذين بدلوا القران والسنه وطعنوا في القران وطعنوا في السنه. وانما هدفنا ان نفهم ديننا كما فهمه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه القضيه، ان احنا نتمسك بما كان عليه اصحاب القرون الثلاثه التي مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما اظن ان مسلما يعلم هذه الحقائق ثم يفرط فيها على الاطلاق. فهنا يقول الامام مالك الاستواء معلوم من القرآن الكريم ومن فهمنا لهذه المعاني كما جاءت عن سلف الأمة الصالح. والسيف مجهول، سيف استوى هذا لا يجوز أبدا، لأننا لا نعلم ذات الله عز وجل، ما نعلمش ذاته علشان نكيف صفات الله وأفعال الله عز وجل. فيقول والسيف مجهول، وفي رواية والسيف غير معقول لا نعقله بعقولنا، لأننا سنقيس على مشاهد او على مماثل، والله ليس له مماثل وليس في عالم الشهادة مثيل لله، بل الله متفرد بذاته وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله. والكيف غير معقول او الكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة. وقال اخرج هذا الرجل فهو صاحب بدعة، الذي سأل عن الكيفية. اليهود اخذوا النص وقالوا ربنا والعياذ بالله تعب والصراخ، فقالوا وما مسنا من لغوب. بعدها قال للنبي عليه الصلاة والسلام فاصبر على ما يقولون. بيقولوا عليك ايه شاعر، بيقولوا عليك ايه ساحر، بيقولوا عليك مجنون وزجر، بيقولوا عليك. طب ما قالوا على ربنا؟ فشوف بص ربط الايات بعضها ببعض، فاصبر على ما يقولون. بيقولوا عليك ايه؟ ما قالوا على الله، قالوا على الله له اولاد، قالوا على الله له عائلة مقدسة، قالوا على الله له زوجة وصاحبة. الله يقول كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. أما شتمه إياي شتمني، شتمت البشر لله إيه؟ قال أما شتمه إياي فادعاؤه أني لي ولد وانا الواحد الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. واما تكذيب اياي فتكذيب لي في اني اعيده بعد ان يموت، والله الذي خلق البشر اول مره قادر على اعادتهم، فمن انكر ذلك فقد كذب الله تعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون. لك اسوه بربك سبحانه، شتموا الله، كذبوا الله، سيشتمونك يا محمد وسيكذبونك انت ايضا، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج